وكذلك لو لو لو لم تذكر الا في الركعه الثانيه لا لا لا, لا تقوم. فهمت؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على شخص لا يرد السلام مع العلم انه مسلم؟ نعم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، وعلى من يرد ومن لا يرد. اذا سلمت ولم يرد نلت الاجر ونال الوزر، لكن لا تسلم سلاما خفيا، لان بعض الناس يسلم سلاما خفيا ما يسمع. سلم سلاما يسمعه المسلم عليه، واذا قدر انه لا يسمع اشر مع السلام، اشر بيدك مع السلام. يظن بعض الناس الجهال انه اذا كان الرجل معروفا بعدم الرد فلا تسلم عليه فتطيعه في الاثم، وهذا غلط. الحديث اقرا السلام على من عرف، نعم، الق السلام على من عرف ومن لم تعرف، واذا لم يرد باء بالاثم، انا فاعل السبب، سبب الخير لي وله، واذا ترك الخير فعليه. نعم. يا شيخ، ما حكم انزال الشماغ في الصلاة؟ ايش؟ انزال الشماغ في الصلاة ما حكم؟ انزال الشماغ. ايه، كيف انزال؟ ان يجعلك كذا يا شيخ، يعني يخليها على كفوفه بقى دون رأسه؟ لا، يجعل يعني كذا يا شيخ. ها، اوقف كذا، ما في شيء، يعني في ركوع وسجودة. ايه، ما في شيء، لكن اذا سجدت وهو هكذا مسترخي لا تكفه. أما لو كففته من الأصل وضعته على رأسك أو جعلته خلف ظهرك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني حال السجود ليس مطلقا. فمثلا إذا كان الشماغ أو الأثر كما قلت لي الآن وكما شاهدوا الإخوان مسدولا لا تكف عند السجود، خلوا يسجد. أما إذا كان من الأصل قد قلت فيه هكذا على الظهر فلا حرج، أو قلت فيه على الرأس هكذا فلا حرج، لأن النهي أن يكفته الإنسان أو يكفه متى؟ عند السجود. أي نعم. وكذلك الكم، لو كان الإنسان من الأصل يعمل في حرثه أو في أي شيء وقد كف ثوبه فلا حرج، لكن إذا أردت تسجد لا تكف الكم من أجل السجود. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا مثلا صليت، أحسن الله إليك يا شيخ، إذا نعم، إذا صليت صليت الفريضة في المسجد مثلا صلاة العشاء، نعم، ثم خرجت إلى مسجد آخر لحاجة فوجدتهم يصلون، هل وكان مثلا في الركعة الثالثة، هل أشرع معهم؟ وإذا انتهت الصلاة هل أقضي ما علي أو لا؟ هذا يسأل يقول: إذا صليت في مسجدي ثم أتيت مسجد آخر وهم يصلون صلاة العشاء، دخلت معهم في الثالثة، فهل إذا سلم الإمام أسلم لأني صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى الإمام أربعة؟ هذا ينظر في هذا. إن كان الإنسان أتى للمسجد الثاني لحاجة ربما تفوته لو أتم الصلاة فلينوي ركعتين من أول ويسلم على الإمام. مثاله: إنسان جاء يصلي على جنازة في مسجد آخر وقد فاته ركعتان من صلاة العصر، فهل نقول ادخل معهم في الركعتين الباقيتين ثم اقضي الركعتين الفائتتين، أو نقول سلم؟ في أي الحالين يدرك صلاة الجنازة، إذا سلم ولا إذا قضى؟ إذا سلم. إذن نقول سلم، لكن من أول انوي أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط. نعم. في صفط المناديل بأجنحة الملائكة، فما حكم هذه التسمية؟ وشها أول ما صف المناديل على الملابس، مناديل عادية، صف المناديل على الملابس، تصفط صفطة معينة وتسمى بأجنحة الملائكة. الملائكة؟ اي نعم. أعوذ بالله، النساء يخلن على الملائكة، لكننا ما سمعنا بهذا، هل سمعتم بهذا؟